أجمل لحظات الحياة هي تلك التي يعجز الإنسان عن التعبير عنها أو لا يريد التعبير عنها، عبادته وروحانيته حين يخلو مع ربه، أو سعادته ووجدانيته حين يخلو مع حبه. أجمل التاريخ هو ما لم يكتب إلا في المهج بلغة المشاعر. رذاذ خفيف لطيف لا عهد لي بمثله، ونسمات ناعمة تداعب وجه البحر وتهز صور الشجر المنعكسة عليه، وحفيف الأغصان يصنع لحنا جميلا في الأذان، والهدوء سيد الموقف. حمدا لك يا إله الكون وخالق الجمال. الوردة رمز الحب والجمال والطيب، وهي لا تخلو من الشوك، فتعلم كيف تمسك بها. حين تنتقل إلى بيتك الجديد لن تأخذ معك إلا المقتنيات الجميلة، وحين تستفتح يومك فلا تحمل معك من الأمس إلا الذكريات العذبة. اصنع سعادتك من أدواتك المتوفرة لديك مهما كانت صغيرة، وإياك أن تربط سعادتك بتوفر أدوات إضافية قد توجد عند غيرك. أتمنى لك سعادة لا يكدرها حزن إلا أن يكون كدرا عابرا وقدرا قاهرا يقاومه الإيمان والرضا. ليست السعادة مخزونا ماديا ينضب كلما أخذنا منه، بل هي خبرة تزيد كلما عشناها أكثر. من لا يضحي ببعض الحاضر من أجل المستقبل أو ببعض الخاص من أجل العام سيسمع بالسعادة دون أن يذوقها. تهرب السعادة منا حين نتحدث عن أشياء لا نملكها من مال أو جمال أو منصب. في صبيحتك تنفس هواء التفاؤل وأرسل تحية الصباح لأصدقائك مصحوبة بدعوات جميلة، وحاول ألا يمر اليوم إلا وقد صنعت إحسانا لأحد ولو مرة. راقب مؤشر السعادة في قلبك.